سماحة الشيخ، يقول السائل: هل التحاكم إلى أعراف البادية وإلى السلوم المتوارثة إلى السلوم المتوارثة عن الأعراف؟ لا يتحاكم إلى أعراف البادية ولا سلوم الناس، يجب التحاكم إلى الشرع. أما الشرع هذا إذا أصلح بينهم رئيسهم أو أميرهم صلحا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، لا بأس، الشيخ جائز بالرضا. أما الحكم لا، يجب التحاكم إلى الشرع لا إلى أعراف القبائل، بل يجب التحاكم إلى الشرع. هذا هو الواجب على الجميع. جزا الله سمح الشيخ على هذه الإجابة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.